السلام عليكم. عندي لكم قصة، وهالقصة هذه فيها صدمة غير متوقعة تماما، وعلشان ما أكشف لكم الأحداث راح تسمعون تفاصيل وراح تستغربون. لكن اليوم حصلت واقعة في تونس في ولاية المهدية. صراحة هالخبر كان صادم للمجتمع التربوي كافة، بعد إقدام معلم للتربية الإسلامية بالانتحار حرقا في وسط منزله. هذا الله يسلمكم اسمه فاضل جلولي، معلم وإنسان سيرته طيبة جدا، خلوق محترم. خبر انتحاره بسكب مادة سريعة الاشتعال على جسده وإضرام النار، وفاته بهالصورة البشعة، تسبب بصدمة لكل المقربين منه. معقولة أستاذ فاضل إنسان يعني متعلم ويدرس مادة التربية الإسلامية، يعني يعرف شنو يعني انتحار، شنو يعني الواحد لازم يصبر مهما كانت الظروف صعبة عنده في هالدنيا، يصبر ولا يقدم أبدا ولا يفكر بأن ينهي حياته، بالعكس لازم يحتسب الأجر ويصبر على البلاء لين رب العالمين يفرجها. فاللي سواه شيء، صاروا يبحثون والكل مصدوم، وشلون وليش وشنو الأسباب اللي دفعتها، وتجي المعلومات اللي خلت الناس تعيش في حزن بصراحة. أن هذا المعلم الفاضل اللي اسمه فاضل جلولي انتحر بعد ما تم التحقيق معاه من قبل إدارة تربوية تبع يعني إدارة مشرفة على المدرسة اللي هو يعمل فيها. شنو الشكوى وليش وليش مستدعينه وشنو قالوا له؟ مستدعينه لأنه كان يركض وراء طالب في الشارع، في طالب بالشارع، وهذا المعلم يركض وراه ويرميه في الحجر بالحجر، وفي أحد مصور هالواقعة هذه. أستاذ فاضل وهو يركض وراء طالب ويحاول إنه يعني يصيبها بالحجر، ومستغربين ليش هالتصرف من الأستاذ وكذا، استدعوه. المسكين يوم راح لهم قال لهم يا جماعة أنا أتعرض للتنمر من هذول الطلبة في المدرسة، في الشارع، عند باب المدرسة، بكل مكان مسويني مسخرة. بالعربي مجموعة من الأولاد شياطين ويتحرشون في المعلم وينتظرون ردة فعله، علشان كل واحد فيهم يمسك هالتليفون ويصور ويبدأ النشر عاد في وسائل التواصل الاجتماعي. واللي انت تشوفه بالتواصل الاجتماعي او اللي ممكن انت يعني تصدقه، ما تدري ليش هذا اساسا المعلم فاضل الانسان الطيب المحترم الخلوق يركض ورا طالب في الشارع وماسك بيده حجارة، ما تدري شنو. بس ذاك اليوم كانوا منتظرين الطلبة خارج المدرسة ويرمون عليه الحجارة ويشتمونه ويسبونه ويهينونه ومسوينه مسخرة، ويصارخ عليهم يا أولاد عيب ابتعدوا وكذا، ابتلش فيهم لين انفجر من الغضب، مسك حجارة وصار يركض ورا واحد من هالطلاب الشياطين اللي تنمرون عليه. في هالأثناء كل واحد يوم كان ينتظر هاللحظة، وبدأ التصوير وانتشر هالفيديو وصارت عليه تعليقات وإساءات، وفوق ما هو تأزم من تشويه سمعته الإدارة التربوية استدعوه وشدوا عليه بالكلام واللي قاعد يسوي هذا غلط وكذا. المهم طلع من عندهم راح البيت ما هو قادر خلاص، نفسيته تحت الصفر، كان مقدم على الانتحار بحرق نفسه. طبعا صاير ضجة عندهم الآن في تونس على هالموضوع هذا، وأن موضوع التنمر لا يمكن أن يمر مرور كرام. وفعلا ترى الأولاد هذول إذا ما تم الشد عليهم ومراقبتهم ترى مصيبة كذا، يعني حادثة تحصل في كثير من البلدان خصوصا عندنا العربية. إذا كان المعلم يعني طيب لدرجة أنه ما يرد على الطلاب لما يسيئوا له، أو أنه ضعيف شخصية، أنا ما بقولها لكن في بعضهم ضعيف شخصية، فالطلاب هذول تعرفون يعني في سن المراهقة والطفولة هذه اللي أصلا يقتنصون هالفرص هذه علشان يتمردون على المعلم كجهل أو كشطارة أولاد أطفال. لكن المصيبة الآن الموضوع أصبح كله توثيق، توثيق بالصوت والصورة، واللي ينتشر هو اللي صدقون العالم ما يدرون في الحقيقة وفي الواقع. الله يرحمه ويغفر له أستاذ فاضل. ونبدأ قصة الليلة. قصة الليلة حصلت في الجزائر، والجريمة نفسها حصلت في بداية الثمانينات الميلادي. بطلة القصة فتاتين توأم، واحدة اسمها فاطمة والثانية اسمها خاتمة، يعيشون في ولاية تلمسان الجزائرية. البنتين سبحان الخالق نسخة طبق الأصل، وجمالهم خلاب، يعني اللي يعجب في فاطمة لابد يعجب في خاتمة نفس النسخة. يوم من الأيام ويتعرف شاب اسمه ياسين على فاطمة، أعجب فيها وصار يتقرب منها ويكلمها، وأنا قصدي شريفة وبتقدم لك، حتى تفضل حياك الله. أم بنات مؤدبات يعني ما يتكلمون كذا، هذا حاول فيها، قالت لو سمحت لا تكثر كلام ولا تسوي هالحركة هذه في الشارع، هذا بيت أبوي حياك الله، وبدون أي كلام زايد ومشت عنها. والولد فعلا أصلا من شافها أنها ما عندها مانع ما صدق، ثاني يوم جايب أبوه ووالدته وراحوا لبيت أبو فاطمة، حياكم الله وسهلا مباركة. قال والله يا عمي أنا جاي أتقدم لبنتك. قال والله يا ولدي سهلا مباركة وحياكم الله، معك والدتك العزيزة، وين والدك؟ قال والله والدي متوفي وإحنا من العائلة الفلانية وكذا، وعرفهم. قال والله والنعم. قال طيب يا ولدي ياسين أنت تقصد منو فيهم؟ قال والله يا عمي أنا ما أعرف اسمها، أنا صراحة البنت شفتها مصادفة وأعجبت فيها وسألت عنكم يعني كعائلة، قالوا لي ناس ونعم وكذا. وأنا قال طيب منو فيهم يعني شون؟ قال والله يا عمي يعني أكيد هي الكبيرة، أو يعني أو تسألها، أنا حتى أني سألتها وقالت تفضل حياك الله في البيت. قال أوكي ماشي، أنا ترى ما عندي إلا بنتين، فراح يدخلون البنتين. وقال أوكي. يوم دخلوا أو ينجن ياسين بنتين نسخة، واثنيناتهم يعني شنو أنوثة، شنو دلع، شنو جمال، طول عيون، شقار بياض، فتح فمه يعني من الصدمة، وقال والله يا عمي هم شنو ما شاء الله هذول توأم؟ قال لي نعم، مو أنا عشان كذي سألتك، وأنا عارف إنك راح مدام ما تعرفها وأنت يعني شايفها مصادفة فأكيد راح تخربط بينهم. فسأل قالوا من فيكم الشاب لما كلمها؟ فصارت تضحك فاطمة، قالت والله يا بابا هو كلمني صح عند الباب، وقلت لا يعني تفضل حياك الله. المهم هو عارف الحين من فيهم. ايش رايك يا بنتي؟ قالت والله يا بابا اللي تشوفه، يعني اذا انسان زين وكذا انا ما عندي مانع. الاب يعني جدا متفهم وراقي ويفهم يعني. قال ان شاء الله خلاص عطنا اسبوع نسال عنك وكذا، ان شاء الله بعد اسبوع سال عنك. قال والله والنعم خوش ناس وناس طيبين ومن عوائل المعروفه جدا يعني في الولايه. قال حياك الله تعال. ويجي اسبوع اللي بعده ويتم كتب الكتاب بشكل رسمي، ويستعدون لحفل الزفاف، ويتزوج ويسكن في احد البنايات اللي القريبه يعني منهم، سكن ياسين وزوجته فاطمه. وكان طاير فيها مبسوط ويحبها من جن عليها، والله يرزقهم باول حمل توأم ولدي. المهم كانت حياه ياسين يعني اللي شافها بعد الزواج شافها انه انسان ثاني، انسان صار منفتح على الحياة ومستمتع بال يعني بالطلعات والجيات وكذا، يطلع مع أصدقائه وما يقصر وعلاقاته الاجتماعية ممتازة جدا، لكن ما يتأخر يعني بالليل، يرجع يعني وده يرجع البيت وكذا. ترى هذه دائما علامات إذا كان الرجل مبسوط في بيته، إنه وده يرجع البيت مبكر. اللي تشوفه يقعد عندك بالديوانية للفجر يقعد عندك للفجر، اعرف ان هذا يبي اطول مده علشان يتاكد انها نامت يعني. لكن يبي اللي بروح مبكر يبي يشوفها قاعده قبل تنام يعني. هذا يعني احد العلامات. المهم رقم طويله، انا اخاف احد من ربع اللي يمرون الديوانيه يسمعون القصه ويفهمني غلط. المهم ف ولد عم ياسين اسمه أحمد، ولد عمه وصديقه وكبره يعني نفس العمر ودائما طلعات وجيات مع بعض. مسك ياسين قال له ياسين يا أخي بسألك، يعني الزواج يعني زين؟ يعني أنت مبسوط بالزواج وكذي؟ قال له إي والله إي والله الحمد لله، الله رزقني بنت حلال طيبة وخلوقة وما لها صوت، يعني هادية ويعني على جوي، ومهتمة في بيتها بنظافة البيت وترتيبه وبالأولاد وبنفسها وبأكلي وشربي وملابسي، والبنت مثقفة وما شاء الله، يعني شو أقول لك؟ قال له بصراحة يعني تنصحني؟ قال أنصحك بشنو؟ قال تنصحني أتزوج؟ قال إي والله تزوج، وإن شاء الله الله يرزقك بنت الحلال اللي تسر خاطرك. قال زين الله يخليك ياسين، دام ان هالبنت هذه اللي انت ماخذها بنت عائله ومؤدبه وخلوقه وجميله يعني مثل الكلام اللي قاعد تقول لي اياه، شوفها يعني ما عندها واحده من قريباتها بنت عمها واحده تصير لها. قال شنو؟ انت امك دايت لك. قال ليش؟ قال عندها التوأم مالها، توأمها بنت بنفس جمالها ورقتها وأدبها وتعليمها، نسخة ثانية من زوجتي موجودة، تبي؟ قال إي والله أبي. تكفى إيدي بزنارة رقبتك، أبيك توصلني إياهم. قال سعلم بارك، أكلم عمي. راح حق عمه وقال يا عمي أنا عندي قريب ولد عمي فلان الفلاني وموظف في أحد شركات الطيران، وهو يعمل مع ياسين في نفس الشركة، وهذا إنسان محترم ومقدم على يعني الزواج. وبصراحة عمي هو يدور على بنت حلال، وأنا رشحت له يعني اللي هي خاتمة، اللي هي توأم زوجتي اللي هي فاطمة. قال الساعة المباركة ولدي، خلي يجي يجيب أهله وما في مشكلة نشوفه ونسأل عنه. وفعلا أحمد على طول جاب والدته وأبوه وهله وجماعته وراحوا وسألوا عنه، وطلع خوش رجال ووافق أبو خاتمة، وخاتمة كذلك يعني شافت أحمد وتقبلت فيه. وطبعا أحمد يوم شافها استخف، ما توقع أن هالبنت بهالمواصفات اللي يدور عليها. حضيضان أو ياخذها أحمد ولا، وياسين قال تعال أنت شنو، أنت محظوظ، الشقة المقابل لشقتي اللي أنا ساكن فيها لسه فضت، يعني لسه صاحبها اللي كان مأجر فيها طلعة، تبيها قال لي نعم أبيها. وعلى طول يروح يأجرها ويسوي حفل زفاف ويسكن في الشقة المقابلة لشقة ياسين. يا سلام، ولد عمه وزوجاتهم خوات، يعني لما يروحون للشغل الخوات مع بعض والأمور طيبة، وكانت الحياة أسعد من السعادة. ياسين وأحمد كانوا طايرين من الفرحة، ما في شيء ناقصهم بهالدنيا والأمور طيبة. لا، وأحمد الله رزقه بولد وبنت، وكانوا كل ما راحوا أحمد وياسين للعمل كذا الخوات يلتقون مع بعض، الباب مقابل الباب، الدور كله ما فيه إلا شقتين جنب بعض. راحت الأيام وجت الأيام، وروحي يا أشهر وتعالي يا أشهر، ويتوفى والد فاطمة وخاتمة. احزنوا عليه، إنسان فاضل طيب، ترك لهم ورث وترك لهم بيت العائلة، بيت كبير. فوالدة فاطمة وخاتمة صارت بروحها في البيت حزينة ومضايقة فقالت أنا خلاص قررت ببيع البيت هذا الكبير وبسكن عندكم أنت يا فاطمة وخاتمة، شهر عندك أنت وشهر عند الثانية، يعني إنكم مع بعض رغم ان الشقتين اصلا مقامين بعض. قالوا لها الساعة المباركة ما في مشكلة. وفعلا باعت البيت وسكنت عند بناتها شهر هني او شهرين، وبعدين تنتقل متى ما حبت، يعني تنتقل مني ومني علشان ما تثقل عليهم يعني. وهم كانوا طايرين من الفرحة فيها، خصوصا الأزواج، عمتهم إنسانة طيبة جدا وما تتدخل بخصوصياتهم أبدا، وفوق هذا حسوا أن الوضع أمان جدا، يعني يطلع ويأخذ راحته. غير لما تكون أنت مثلا ساكن بشقة وزوجتك وياك، ولما تروح مكان بعيد شوي تخايف زوجتك بروحها لو يصير حصل شيء من يكون قريب يعني. لكن لما تكون إيه وأختها والدتها الأمور طيبة، الأزواج ينبسطون أكثر أصلا. وفوق هذا الأم بعد ترى وارثة بلاوي، والبنتين وارثين، يعني شنو وين تحصل؟ مالكم بالطويلة، هني بداية الأحداث. يوم الأيام خاتمة في المطبخ، والدتها طبعا ساكنة عند أختها فاطمة، فاطمة وعيالها التوأم، وخاتمة في البيت ما في إلا هي وولدها الصغير وبنتها، بنتها هي اللي أكبر من الولد طبعا، وزوجها رايح مع زوج أختها اللي هو ياسين، رايحين مشوار. وهي في المطبخ سمعت صوت يعني كأنه واحد يعني كح، يعني كأنه واحد صوت واحد مختنق، يعني صوت واحد يعني ايش امثل لكم كذي يعني انتبهت هالصوت هذا من هذا. لما طلعت للصالة بنتها كانت نايمة والولد في الصالة وطايح على وجهه على الأرض. يوم حركة الولد ولا وجهه صاير أزرق. كان يلعب بالكور، عنده كور صغيرة، كرات صغيرة، ولاعب في الكور حاطم في فمه وغص بالكرة، ووالدته ما كانت منتبه عليه. الولد خلاص وتقوم تصرخ، افتحت الباب وراحت توجهت إلى شايلة ولدها يعني، وتوجهت إلى شقة أختها فاطمة وتضرب الباب وتطلع لها فاطمة ووالدتها ويشوفون هالمنظر. حاولوا يسعفون الولد لكن تأخروا، الولد فارق الحياة، انهارت خاتمة ورجع زوجها يبكي وصارت مأساة. وهذه يعني نصيحة، واحد دائما يحط عينه على الأولاد خصوصا الصغار، ما يتركهم بروحهم أبدا لأنك ما تدري شو اللي حصل. لكن هذا قضاء وقدر، احزنت خاتمة وصارت فيها حالة نفسية وما صارت تنام وتبكي الليل والنهار، لكن شو يسوون بعد هذا اللي صار. المهم بعد مرور سنة ونصف جالسة خاتمة مع بنتها في الغرفة، جالسة معاها تمشط شعرها وكذا، وشوي ولا يجي أحمد زوجها وياسين زوج أختها جاي من برا. أول ما صعدوا للدرج وصلوا للدور اللي هم ساكنين فيه، كأن أحمد شم رائحة الغاز، فالتفت على ياسين قال له في رائحة غاز يعني. أول شيء فتح شقته اللي هي يعني زوجته خاتمة موجودة، فتح بس الباب ما شاف إنه لا الغاز مو مني، قال لا لا لا ياسين رائحة الغاز طالعة من عندك من شقتك. شنو؟ ويفتحون باب شقة ياسين، أول واحد دخل أحمد يعني لأنه هو اللي انتبه، فتح باب الشقة مات ياسين وياسين وراه، دخلوا ولا الرائحة كانت قوية جدا جدا كأنها يعني من ساعات والغاز متسرب داخل هالشقة. لكن ظلام، أول ما شغل سويتشات اللي هي الإضاءة أو تنفجر هالدنيا كأن قنبلة وطاحت عليهم من قوة الانفجار. أن أحمد وياسين حذفهم دفع الانفجار هذا إلى الخارج بقوة وارتطموا في الحيط وطاحوا على الأرض مغمى عليهم من قوة الانفجار. وخاتمة وبنتها كانوا في الشقة الثانية داخل غرفة ما يدرون شو صاير، لكن الانفجار هذا خلاهم يصرخون يطلعون ما هم عارفين شو السالفة، ولا النار مولعة داخل شقة اختها، صارت تصرخ من الشباك واستنفروا العالم وطلبوا العمليات والمطافي والإسعافات وشالوا أحمد وياسين ودخلوا، ولا هني الكارثة والمأساة. متوفية والدة فاطمة وخاتمة وكذلك فاطمة وعيالها التوأم. أحمد وياسين لما نقلوهم للمستشفى، ياسين كانت إصابته بسيطة، أما أحمد كان فيه نزيف لأن كانت الضربة على بالرأس قوية واضطروا أن يسووا له عملية ودخلوه في الملاحظة. خاتمه طبعا جنت، امها ماتت واختها وعيال اختها اثنين وزوجها في المستشفى، وهي اصلا توها طالعه من ماساه من سنه وشوي، ولدها ميت بالاختناق، يعني المراه اصلا كانت حالتها سيئه وخلاص وصلت يعني شوي وصار مجنونه. المهم الناس تعاطفوا معها وماساه وسووا عزاء وصارت تجلس عند زوجها في المستشفى 4-5 أيام ويتوفى أحمد. قالوا في نزيف، وكذلك يعني سبب الوفاة هو التسمم في الدم، الظاهر أن في شيء دخل جسمه وكذا، يعني هذا هو السبب. يعني توفى الله يرحمه، والمسكينة خلاص ما بقى فيها عقل، أسبوع أسبوعين ثلاثة صارت تتعالج حتى في مستشفى الأمراض النفسية ويعطونها أدوية ومهدئات كل شيء انتهى، ما عندها في الدنيا الحين إلا بنتها. وياسين فقد زوجته وعياله بعد مرور عدة أشهر رجعت خاتمة لشقتها هي وبنتها، وخلاص يعني رضت بالأمر الواقع. وياسين صار يهتم فيها، يدري فيها الحين أبوها متوفي، والدتها توفت مع أختها وعياله، وهو بعد يعني مشاركهم الحزن، فصار يرعى فيهم. بعد مرور عدة أشهر فقال لها يعني أنا أبيك على سنة الله ورسوله، وعلشان أحافظ عليك وعلى بنتك، وأنت يعني من ريحة زوجتي، ومن هالكلام هذا وشافته أن إنسان جدا خلوق وطيب، وهو أصلا جدا محترم، يعني كانت تشوفه مع أختها ووافقت وتزوجت خاتمة ياسين، وعندهم البنت بنت خاتمة نفسها. ومرت الأيام وافتحوا الشقتين على بعض، خذوا الدور كامل لهم ورتبوا أمورهم، والحياة جيدة وما شاء الله عندها ورث خير، يعني حتى كان عندها ورث من أبوها، الحين حتى أمها وأختها. المهم أكم بالطويلة، جابت من ياسين 3 من الأولاد وبنتين، وعيالها صغار، لكن بنتها الحين كبرت، هذه اللي من زوجها الأول أنا نسميها خلود، بنت خاتمة. خلود ما عندها أحد يردها، كبرت البنت وصارت جميلة مثل أمها وأجمل، لكن عنيدة البنت وشيطانة وشوي متحررة، وأبوها متوفي وياسين هذا ما تسمع كلامه، وياسين أصلا ما يتدخل فيها، تروح وترد وتطلع وتجي ولا حد يقول لها نص كلمة. البنت يوم الأيام تعرفت على شاب اسمه فيصل، أنا سميته فيصل، تعرفت على فيصل وفيصل سحك عليها مات فيها. المهم واستمر معها بعلاقة يعني جدية، وكان يوعدها موضوع الزواج ولين أكون نفسي ولين كذا لكن بعد ما الولد تخرج وتوظف واستقر وكذا يماطل في موضوع الزواج، متى تتزوجني، يلا خلص تعال وكذا، وأمي تدري في العلاقة وأنا، وتروح للبيت وأهلها يعرفون في الموضوع. الولد قال لها والله الصراحة يا قلبي أنا ما أدري صراحة، أنا ما ودي أتزوج. شنو؟ قال لا ما أبي أتزوج، أحس بكير يعني على الزواج، وأنا ما شفت شيء من الدنيا وخلينا كذي يعني. لا الكلام هذا ما ينفع ما يصير وكذا. المهم قطعت علاقتها فيه، هذا فيصل مو مضبوط. لكن البنت ما تجاوزت اللي صار معاها، هذا خدعني، هذا ضحك علي، هذا كذا، وصارت تبكي الليل والنهار في البيت. امها دخلت عليها يوم الايام، ايش فيك وش صاير؟ قالت فيصل ما يبي يتزوجني، وكان يلعب علي وكان يتسلى فيني ومن هالكلام هذا، واحنا قطعنا العلاقة، لكن انا ميت قهر، ماني قادرة يعني اعيش بهالصورة هذه، خدعني، سنوات عمري كلها راحت وكان يعشمني ومن هالكلام. قالت يعني شنو، ايش تبيني؟ قالت ما باخذ حقي منه يعني. قالت لا ولا يهمك، جيبيه عندنا في البيت، استدرجي بأي طريقة وخلينا نتخلص منه وناخذ حقك منه. قالت شنو؟ قالت لا نعم، استدرجي ومالك شغل. قامت اتصلت عليه، يا فيصل تعال أبى أكلمك موضوع، تعال عندي في البيت وما في أحد وكذا ها. هو بعدهم شيطان شاف تقوله تعال في البيت ما في أحد، ما يبي يتزوج خلاص، بس كذلك شاب وطايش ويبي يتسلى. قال لها أوكي أجي ما عندي مانع. وبعدين هي مستدعيتها في بيتها، يعني شنو ممكن تحصل يعني، أو شنو ممكن يصير يعني. قال أوكي وراح لها. يوم راح ويتفاجأ أن والدتها خاتمة موجودة، طبعا ما في أحد من الأولاد، كلهم طالعين برا الصغار يعني، طالعين مع أبوهم أو المهم. أهلين هلا وكذا، وشنو صاير يا فيصل وليش مزعل خلودة حبيبتي؟ لا والله يا عمتي ما في شيء، بس أنا عندي ظروف وهي تبيني أتقدم لها يعني الحين، وأنا أطلب منها أنها تنتظر شوي. المهم هذا اللي حصل. المهم قدمت له العصير، شرب العصير الحبيب ويروح في خرايطها. الولد دخل في نوبة نعاس رهيبة، حاطت له حبوب تنوم الفيل وينام أبو الفصول. يوم نام وتقوم تحط الشال على رقبته وتخنق لين طلعت روحه، ويشيلونه ويحطونه في سيارته اللي جاي فيها، ويروحون فيه إلى قرية تبعد عنهم تقريبا 3 ساعات، اسمها قرية صبرة، هي تبع ولاية تلمسان. هناك في نفس الوادي، ويوقفون ويحطونه في سيارته ويرمونه هو سيارته من الوادي، وترجع خاتمة مع بنتها خلود للبيت ولا كأن صاير شيء. البنت انبسطت، شل أم هذه اللي تأخذ حق بنتها بذراعها، والبنت بعد فيها نزعة إجرامية، بس الأم بدعت صراحة، فصاروا على قلب واحد شياطين الأم والبنت. راحت الأيام وجدت الأيام. هل فيصل بعد فترة من اختفاء أو غيابه وما يدور راح وكذا، بلغوا رجال الأمن وسجلوا قضية تغيب على ولدهم، يدورون عليه مفقود. والشرطة قالت لهم وين يعني ممكن؟ قالوا والله هو كان يعرف له بنت اسمها خلود، بيتهم بالمكان الفلاني، وكانت تسوي له مشاكل وتجينا عندنا هني في البيت وكذا. أعتقد فترة أخيرة كانت بينهم مشكلة، ومن يوم هالولد اختفى راحوا على طول ألقوا القبض على خلود. بالتحقيق وتبطل جربة البنت، قالت إيه نعم صح، جاء وأمي ساعدتني وقتلناه ورميناه في المكان الفلاني. جابوا الأم واعترفت الأم بنفس التفاصيل، بنتها فضحتها وخلاص. خذوهم الأدلة الجنائية مع الفريق الأمني ووكيل النيابة، ويروحون إلى المنطقة اللي ذكروها أنه رموا السيارة من فوق وكذا، يدورون على السيارة. مو معقولة سيارة تختفي، خصوصا اذا يعني واحد قالك بهالمكان هذا انا راميها، فاكيد بيعثرون عليها. دوروا واستعانوا بالاطفاء وفرق الانقاذ والهليكوبتر وحالتهم حال النوادي، لكن بدون فائده. استمر حجز خاتمه وبنتها خلود اكثر من شهر، لكن ما عثروا على اي دليل، لا على السياره ولا على الجثه ولا وجود لفيصل في أي مكان ولا أي دليل يثبت إدانتهم. لا فوق هذا قامت خاتمة وبنتها خلود وغيروا أقوالهم، قالوا يبلا إحنا كنا يعني اعترفنا تحت الضغط والتهديد والضرب والإهانة وكذا. وهني القاضي قال يبا ما في شيء يثبت عليهم، قام وأطلق صراحهم. حلو حلو. وبعدين لازم تحطون في بالكم أن خاتمة ترى واصلة مرحلة من الجنون بعد وفاة أمها وأختها وزوجها، يعني المرأة وولدها كذلك، فكانت تعاني. فإقدامها على الجريمة هذا يمكن تأثير لانهيار النفسي اللي عندها، يعني أقدمت على ارتكاب الجريمة في هذا الشخص اللي هو اللي ضحك على بنتها. المهم راحت الأيام وجت الأيام، وتقوم خلود تترك الكلية وتوظف في شركة إعلامية. هناك تعرفت على شاب وهذا محرر صحفي في الشركة هذه الإعلامية، تعرفت عليه وصارت بينها وبينها علاقة حب قوية جدا ومواعدة بالزواج، وهذا كان يعني يعني فعلا كان ناوي يتزوجها، أعجب فيها وبجمالها وكذا. لكن بعد مرور شهرين وهم كانوا متعلقين ببعض، وهذا الولد يختفي، صار ما يرد لا على اتصالاتها ولا يقابلها ولا يشوفها ولا حتى يروح للدوام، ما يبي يشوف خلود، يتهرب منها وهي حست بهالطريقة، صارت تطارده وتسأل عنه وتروح وترد وكذا. ما ليش ليش فجأة تركها وصار يبتعد عنها؟ لا أخذوا عندكم هالصدمة. كم يوم ولا رجال الأمن يداهمون بيت خاتمة ويلقون القبض عليها وعلى بنتها خلود. ليش؟ شو السالفة؟ قالوا والله عندنا بلاغ ونبي نحقق معكم. يأخذونهم إلى مركز الشرطة. خير صاير؟ قالوا تذكرون موضوع الشاب فيصل اللي حققنا معاكم، موضوع قديم اللي حققنا معاكم واعترفتوا وبعدين انكرتوا واحنا دورنا وما لقينا شيء؟ قالوا اي نعم طلعنا براءة. قال اي نعم صح، عندنا الان شاهد وهذا الشاهد يؤكد صحة الرواية السابقة. منو هذا؟ هذا اللي هو الصحفي اللي تعرفت عليه خلود. خلود البنت يعني متمردة، فلما كانت تطلع معاه ياخذها إلى بعض الأماكن، يعني بارات وما شنو تشرب، وهو فري الحبيب هذا. بس يوم شربت قامت تقول له شوف والله إذا فكرت يوم الأيام تهدني والله لا أسوي فيك مثل ما سويت بفيصل. قال سويتي فيه؟ صار يضحك يعني يقول وش سويتي فيه، يبي يفهم منو فيصل وسويت فيه. قالت قتلناه وحطيناه في السيارة ورمناه في الوادي، وحقق معانا وصدق إنهم ما عثروا لأن إحنا ضحكنا عليهم. وهو انجن وخاف على نفسه، فصار يعني من هالليلة ما صار يرد عليها ولا يمر ولا يكلمها، خايف منها، صار ما يداوم وجلس في البيت يومين ثلاثة مرتعب، هذه مجنونة راح تجيب لي مصيبة، راح تبلع علي، راح تقتلني تسويها. راح وبلغ رجال الأمن علشان ياخذون عليها تعهد إن ما يقتربون. قال ليش؟ قال تقول لي أقتلك مثل ما قتلت فيصل، ماني عارف قصة فيصل هذا. قالوا لا يا فيصل. المهم سرد لهم الواقع، يوم شيكوا ولا فعلا في سالفة، في واحد مختفي اسمه فيصل واتهموهم ودوروا عليه وما اثروا شيء وطلعوهم. لكن البنت رجعت تعترف نفس الاعتراف، ألقوا القبض عليها إهي ووالدتها وضغطوا عليهم هالمرة إلا تكلمون. والبنت تبطل جربة، قالت يبا شفت المكان اللي أنتم دورتوا فيه أول مرة؟ ترى مو هذا المكان اللي احنا رميناه فيه. أجل وين؟ قالت في قرية اسمها صبرة، احنا أصلا يعني عطيناكم الاتجاه المعاكس للقرية اللي احنا اصلا رميناها فيها، وهذا كانت توصية من المحامي اللي توكل عنها وعن والدتها، قال لهم لا تدلونهم وين مكان، انا الف لكم الموضوع، اهم شيء انهم ما يعثرون على الجثة وينكروا وقولوا انهم ضغطوا عليكم وضربوكم من هالكلام. قالوا اذن قرية صبرة في الاتجاه الاخر يعني، ويروحون الى هالقرية ويدورون حواليها، وفعلا ولا في سيارة طايحة بين هالصخور على اسفل الوادي، ويوم انزلوا وينتشلونها ولا الجثة متحللة داخل السيارة، ويوم حللوها فعلا فيها مادة المنومة، ويعني الاحداث كانت متطابقة للرواية والاعترافات اللي ادلت فيها خلود، والام بالتالي طبعا خلاص بنتها يعني ورطتها مرتين، اعترفت وقالت. لكن اخذوا عندكم الصدمات الاخرى. خلود تقول والدتي مجنونة اساسا، ترى هي اللي قتلت لي فيصل، وهي اللي خططت كل شيء اصلا. يعني انا كنت منبهرة من والدتي، قالت لي يا بنتي اصلا تعتقدين انا طول عمري وهذه افكاري جنونية، تدرين ان اللي كان السبب وراء الانفجار في شقة خالتك وفاة جدتك وخالتك وعيالها منو؟ قالت منو؟ قالت انا اللي وهم نايمين دخلت عليهم وهم نايمين وفتحت الغاز، وطبعا هم ظهر مقيلين وكذا، فالغاز هذا يساعد على النوم اكثر، اختنقوا وهم نايمين، ومن شدة انتشار الغاز اول ما رجع الزوج زوجها احمد وياسين وفتحوا الباب وفتحوا وشغلوا سويتشات الكهرباء وصارت فيه شرارة، صار الانفجار وماتوا كلهم. ولما انقلوا احمد وياسين المستشفى، ياسين سلم ما في شيء، لكن احمد اللي اصيب بنزيف داخلي وكذا. قالت حتى ابوكي احمد لما كان في المستشفى انا اللي ضربت ابرة في اللي هو البربيش مال نقل الدم، جبت ابرة وفيها اللي هو مادة الزئبق اشتريتها من الحواجين وحطيته داخل الدرب اللي هو نقل الدم، الكاس الدم اللي كانوا حاطينه لها، لذلك توفى بالتسمم، ولا هو اساسا كان فيه نزيف فقط. وانا حبيت اني اتخلص منه مرة واحدة علشان اورثه، وتخلصت من امي واختي وعيالها علشان اخذ الورث كله اللي طلع من ابوي، وفوق هذا انتقم من التنمر اللي كانوا يمارسونه علي. شنو التنمر هذا؟ لما توفى اولدي، مو هذه خاتمة، توفى ولدها بالاختناق، فصاروا من بعد وفاة الولد امها كل ما تشوفها انت يا اللي ما تفهمين، انت يا طايحة الحظ يا الغبية، في واحدة ما تجاب العيالها ما تنتبه عليهم، ولدك يلعب الكورة ويموت اختناق، انت غبية، انت رفلة، انت مفهية، انت كذا. حتى اختها فاطمة كانت تقولها اي نعم يا خاتمة، ترى انت انسانة غبية وانت كذا، وشو ما اهتميتي في ولدك. تقول انا ملاني الغل والقهر والألم على فقدان ولدي، وهذول يتنمروا علي. فوق هذا كان زوجي أحمد كل ما يشوفني يلومني على وفاة ولدي، فقررت أتخلص منهم كلهم. وأنا يعني اللي يعني بديت أغري ياسين من بعد ما فضال الجو وتزوجته. يوم اعترفت بهالتفاصيل إن جنة والعالم والناس واللي يعرفون القصة، ولا وهذه بنت خلود يعني مشاركة الأم، يعني ياسين لما درى على طول طلقها وخذ عيال الصغار، ثلاث أولاد وبنتين الصغار خذاهم وهاجر إلى ولاية ثانية اللي هي تسكن فيه والدتها هناك، خلاص طلقها. لأن خاتمة لما حالوها للمحاكمة قالوا يبا هذه مرة يعني فاقدة للإنسانية، يعني قصدي يعني شون يعني إنها مجنونة جنون، جنون يعني حولها إلى وحش، هذه لا يمكن أن تعيش في وسط المجتمع، لذلك سجنوها سجن مؤبد لكن داخل مستشفى المجانين للأمراض العقلية وتحت حراسة مشددة جدا جدا. أما بنت خلود حكموا عليها بالسجن 3 سنوات لأنها كانت مشاركة فقط، أنها يعني شاركت والدتها، لكن والدتها هي اللي نفذت كل شيء. وبعد فترة يعني بعد عدة سنوات وفت خاتمة داخل مستشفى الأمراض العقلية، وهذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.